قل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه سئل عن الأنس بالله تعالى ما هو، فقال: ألا تستأنس بكل وجه صبيح، ولا بصوت طيب، ولا بلسان فصيح. نرجو شرح هذا الحديث، طول الله عمركم. الجواب: أولا، أن سفيان الثوري رحمة الله عليه كان من الفصحاء، كان فصيح اللسان واضح البيان. وأما ولا أعتقد أن هذا يصح عنه بسند، إن الأنس بالله أن تسر بما ترى، لكن على فرض أنه ثابت عنه وعلى محاولة أخذ الجواب له، فهو يقصد ألا يفتنك الوجه الصبيح عن الاستعداد ليوم الرحيل، وألا تنجرف وراء الوجه الصبيح في اتباع الشهوات وارتكاب المحرمات، بل لا تستأنس إلا بطاعة الله وما أباحه الله لك من الحلال، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبات ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال النبي: حبب إلي من نسائكم من دنياكم النساء والطيب. وقال عليه الصلاة والسلام: لكني أتزوج إلى آخره، أتزوج النساء إلى آخر الحديث المعروف في الصحيحين. وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا أعتقد أن سفيان الثوري يقصد بذلك العزوف عن لذة الدنيا المباحة. وأما ألا تأنس بلسان فصيح، فلا شك أن كل عارف باللغة العربية يفرح بفصاحة اللسان ويأنس به ويرتاح له، وليس هذا عيبا، فإن فحول العلماء إنما كانوا على درجة كبيرة من الفصاحة، فلا أعتقد أن هذا يصح. وإذا صح عنه فلعله يقصد ألا يصرفك فصاحة لسانه، تصرفك فصاحة لسانه عن تدبر ما هو أفصح منه في كتاب من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إلا هو في بعد ذلك يقول: في بعد كل وجه صبيح، ولا بصوت طيب، ولا بلسان فصيح. الصوت الطيب يدخل إن كان قصد بذلك الصوت الطيب الرخيم، نعم، من المطربات والمطربين، فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يتجنب الطرب بأشكاله وألوانه. وإن كان قصدك صوت طيب، يعني أي كلم طيب، فلا أعتقد أن هذا مراده، وبالله توفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.